السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شقائق الرجال، وهذا هو لقاؤنا الثامن في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركات المعدودات مع موضوع تكثر فيه أسئلة النساء، بل إني أزعم فأقول لا تخلو محاضرة لأي داعية إلا وتأتيه عشرات الأسئلة في هذا الموضوع الذي سيكون بين أيدينا الآن إن شاء الله تعالى. فما هو هذا الموضوع يا ترى؟ إنه زينة المرأة المسلمة. زينة المرأة المسلمة، ما من درس يمر إلا ويأتي طوفان من أسئلة النساء: يا شيخ ما حكم العدسات الملونة؟ يا شيخ ما حكم عمليات التجميل؟ يا شيخ ما حكم الأخذ من الحاجبين؟ وماذا علي لو فعلته لزوجي؟ وما حكم استخدام المساحيق؟ وما حكم الوشم؟ أسئلة كثيرة تأتي من النساء في باب زينة المرأة المسلمة. فاللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وإنني أستعين بالله عز وجل في هذه السويعة لأتكلم في هذا الموضوع، لعل الله عز وجل أن يعين به على حلال وأن يزجر به عن حرام، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. قبل أن أتكلم في الموضوع، أحب أولا أن أبارك لإخواني في قناة الحكمة على هذه الخدمة الجديدة على شاشتهم المباركة، وهي خدمة استقبال الرسائل من المشاهدين الـSMS. وإن شاء الله من هذه الحلقة القناة تستقبل الرسائل المكتوبة إن شاء الله تعالى. إخوتي في الله، تعرفون أن الله عز وجل خلق الأنثى وأجرى في دمائها وأوجد في طبعها حب التحلي والتزين والتجمل. قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هكذا الأنثى، هكذا وصفها الله عز وجل وهو الذي خلقها، ذكر لنا أنها منشأة على حب التحلي، على حب التزين، على حب التجمل، هذا في دمها وفي طبعها. أرقب حبيبي في الله ابنتك الصغيرة منذ نعومة الأظافير، وقبل أن تعقل تراها تهتم بالتزين وتهتم بالتجمل، المشط في يدها، تسرح شعرها، تصنع ضفيرة هنا وضفيرة هناك وضفيرة هنالك، تعمل زعرورة هنا، تعمل قصة من هنا. هكذا الأنثى، أنشأه الله على حب التحلي، وهذا لا ينكر عليها أبدا، بل هذا أمر حسن وجميل وطيب، بشرط أن تتحلى المرأة بالزينة المباحة، وبشرط ألا تبدي هذه الزينة إلا لمن يجوز له أن يراها فيها. إخوتي في الله، إن ديننا جميل وربنا جميل. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. ربنا جميل يحب الجمال، وديننا كله جميل. قال الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. قال الله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا. قال الله عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا. أولم أقل لحضراتكم أن ديننا كله جميل وكله جمال، ويحث على النظافة والتزين والتجمل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله يأمرنا بالتزين عند كل مسجد. المسجد هنا معناه الصلاة، يعني إذا أردت أن تصلي يا عبد الله، إذا أردت أن تصلي يا أمة الله، على الواحد فينا إذا أراد أن يصلي أن يتنظف ويتطيب ويتجمل ويلبس الجميل ويكون في أبهى وأجمل وأحلى صورة، حتى ولو كان وحده، حتى ولو كان في غرفة مظلمة في عقر داره، يتزين ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أبهى الثياب، لأنه سيقف بين يدي الرب الجميل الذي يحب الجمال. وهنا سؤال، سؤال مهم جدا بين يدي هذا الموضوع، ألا وهو: لمن تبدي المرأة زينتها؟ المرأة المسلمة تبدي الزينة لمن؟ الجواب: يجوز للزوج أن يرى زينة المرأة الظاهرة والباطنة بلا خلاف، ولا حشمة بين الرجل وزوجته، بل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، وكذا يجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تغسل. ما غسل الصديق إلا على يد زوجه أسماء بنت عميس، وما غسل فاطمة بنت محمد إلا زوجها علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. إذا يجوز للزوج أن يرى الزينة الظاهرة والباطنة من زوجته بلا خلاف، وكذا يجوز لمحارم المرأة من الرجال: الأب وإن علا، الابن وإن نزل، الإخوة، الأخوال، الأعمام، أولاد الأخ، أولاد الأخت. يجوز لمحارم المرأة من الرجال أو النساء عموما، أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، أن يرون زينة المرأة الظاهرة. جمهور العلماء على أن محارم المرأة من الرجال والنساء والأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، لهم أن يروا من المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة. هذا قول جمهور العلماء. وقول آخر لفريق آخر من أهل العلم قالوا: بل يروا المرأة في ثياب مهنتها، يعني في ثياب بيتها، المرأة في ثيابها العادية في بيتها، ما الذي يبدو منها؟ بتكون لابسة يعني جلابية بنصف كم، الشعر ظاهر، الوجه، العنق، أعلى الصدر، الساقين، ما يرى منها في الغالب في ثياب مهنتها. هذا هو القول الآخر. وأحب أن أنبه هنا على أن التزين ولو كان للزوج ليس على إطلاقه، بل له حدود. صحيح ربنا جميل ويحب الجمال، صحيح ربنا أمرنا بالتزين لا سيما عند الصلاة، صحيح تزين المرأة لزوجها عبادة، بس تزين المرأة لزوجها ليس على إطلاقه بل له حدود، فلا يجوز التزين للزوج بما هو حرام ولا بما فيه تشبه بالرجال ولا بما يغير خلق الله ولا بما هو خاص بزينة الكافرات. ولكن ما هي أنواع الزينة المشروعة الحلال للمرأة؟ وما هي أنواع الزينة الغير مشروعة الحرام على المرأة؟ أولا زينة الشعر. الشعر بالنسبة للمرأة عورة بالإجماع، شعر المرأة عورة بالإجماع بخلاف الرجل، فشعر الرجل ليس بعورة، الشعر زينة للمرأة. هل تتخيلون امرأة من غير شعر رأس؟ صعب جدا، اللهم اشف كل مرضى المسلمين. الشعر زينة المرأة، عورة بالنسبة للمرأة، لا تتصور المرأة بلا شعر رأس. لكن من الممكن أن نرى رجلا من غير شعر رأس ويكون مقبول، في واحد يعني لما اصلع احلو، إنما امرأة من غير شعر رأس أمر بشع. فيستحب للمرأة الاعتناء بشعره، بغسله، بتمشيطه، بدهنه بالزيت وما شابه هذا، حتى تبدو أمام الزوج في صورة جميلة تسره. ولا شك أن إدخال السرور على قلب الزوج المسلم من الأمور المطلوبة شرعا. روى النسائي بسند حسن بسند صحيح حديثا عجيب. لو طرحت سؤال على السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات فقلت ما هي أوصاف المرأة الصالحة، على طول سيتبادر إلى الذهن أنها التي تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتحفظ القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كلاما مختلفا جدا. روى النسائي في السنن بسند صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال التي تطيعه إذا أمر وتصره إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. دي المرأة الصالحة، إذا زوجها أمرها بالمعروف تطيع، إنما لا طاعة في معصية الخالق. إذا نظر إليها سرته، تصره إذا نظر، لما يشوفها كده زوجها بيفرح، أما يبصلها بينبسط، قلبه يزغرد يصر. هذه زوجة صالحة. اليوم مع الأسف نجد نساء كثيرات يتزين والله لغير الأزواج، فهي تقوم مع إشراقة الفجر وتنفس الصبح لا لكي تصلي الفجر في أول وقته، وإنما من أجل الاستعداد للخروج للعمل. تصحى الساعة 6 صباحا فتبدأ بعمل مسك، تحط زبادي وعسل نحل وشرائح من الخيار على وجهها. إيه ده؟ مسك. يعني الزوج المسكين يقوم يفرك عينيه يبص في وش زوجته إلى عسل وزبادي وخيار، يعني مراته بقت سلطة، ده مسك. ثم تبدأ في فك البكر، البكر الذي كان في شعرها وهي نائمة بجوار زوجها التعس البائس، ثم تقوم بكي ثيابها، ثم تخرج من بيتها وريحها يعصف، فتخرج من بيتها كأنها عروس، تخرج من بيتها كأنها فيرجينيا جميلة الجميلات. وعندما تعود تخلع الثياب الأنيقة وتلبس ثيابا كثياب الخدم، وتلملم هذا الشعر الحرير بعصابة، وتربط عقدة وشنيطة، ثم تهجم على المطبخ في معركة شديدة مع البصل والثوم والمرق، وتقابل زوجها هكذا، فتخرج من بيتها فيرجينيا وتعود إلى بيتها زي الشويش عوكل. يا أمة الله، حرام عليك، أولى الناس بزينتك زوجك، فعليك بالاعتناء بنفسك وأن تستقبليه في أبهى صورة. سرحي شعرك، أكرميه بالتسريح والدهن، يعني زيت الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه إذا عادوا من سفر أن يدخلوا على نسائهم ليلا. لماذا؟ حتى لا يرى الزوج زوجته في منظر بشع قبيح فيبغضها. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمهلوا حتى لا ندخل ليلا، أمهلوا حتى لا ندخل ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ما كان يرجع من السفر يقول للصحابة ما حدش يدخل على زوجته بالليل. ليه؟ حتى تمتشط الشعثة، تسرح شعره وتستحد المغيبة. فإياك ثم إياك يا رجل، إياك عند عودتك من سفر أن تقول هعمل لزوجتي مفاجأة ومش هقول لها على ميعاد رجوعي. إياك أن تفعل، النبي نهى عن هذا، ولو فعلت سترى منها ما لا يسر، ولا تلومن عندها إلا نفسك. روى أبو داود في السنن بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. وهنا سؤال في زينة الشعر، سؤال مهم جدا: هل يجوز للمرأة إذا تمرق شعرها أن تلبس باروكة؟ واحدة شعرها وقع، ينفع تلبس باروكة؟ الجواب لا، الباروكة حرام، لما رواه الشيخان في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لبس الباروكة حرام للنساء، والشعر للنساء زينة وعورة، ومع ذلك حرام، فما بالك بالنسبة للرجال؟ مع الأسف النهاردة نرى بعض الرجال يلبسون باروكة، راجل ويلبس باروكة، وأنا لا أدري ما هذه الخيبة، وأنا لا أدري ماذا يضيرك يا رجل لو لم يكن في رأسك شعر. إيه المشكلة؟ إننا في الحج والعمرة نحلق شعرنا تماما ولا توجد مشكلة، فلبس الباروكة حرام للنساء وللرجال. قد نرى ممثلة عندها 80 سنة من أيام مينا موحد القطرين وتلبس باروكة لأن شعرها تساقط، وكان الأولى بها أن تحترم سنها وتلبس الحجاب الذي فرضه عليها ربها. إن لبس الباروكة حرام ولو كان لفتاة صغيرة، برضو حرام. روى الشيخان في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها، اسمعوا حديث في قمة العجب، عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها. بنتي أنا كتبت كتابها على واحد، جالها شوية عيا شعرها وقع، لسه عروسة قبل الدخول شعرها وقع، وزوجها يستحثني بها، العريس مستعجل عايز يعمل البناء، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ ألبسها باروكة ولا أعمل لها ضفاير عيرة؟ أفأصل رأسها؟ فقال النبي: لعن الله الواصلة والمستوصلة. إن كان ده حرام في شأن واحدة عروس تمرق شعرها، فهو حرام في من دونها. لبس الباروكة يا إخواني حرام على كل حال بالنسبة للنساء، وهو أشد حرمة بالنسبة للرجال. سؤال: وهل يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر؟ مش تلبس باروكة هي فيها شعر، بس هتوصل شعرها تطوله بشعر آخر، هل يجوز؟ الجواب لا. الحديث المتقدم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني اللي بتعمل كده، اللي بتشتغل الشغلة دي، والمفعول بها. لعن الله الواصلة والمستوصلة. سؤال آخر: وهل يجوز وصل الشعر بخيوط من الحرير أو الصوف أو نحو ذلك مما ليس بشعر ولا يشبه الشعر؟ الراجح من قولي العلماء أنه يجوز، لأنه ليس بوصل ولا في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل، بشرط أن يكون خيوط الحرير دي لا تشبه الشعر. شعرها أسود وصلها بحاجة لونها أصفر، شعرها لونها أصفر وصلها بحاجة. النهاردة في يعني أسئلة بتأتي عجيبة. أنا جاءني سؤال في المسجد، واحدة بعتلي كده توكة فيها شوية شعر كده حرير، تقولي هذا حرام أم حلال؟ الجواب: إذا كانت هذه الخيوط ليست بشعر ولا تشبه الشعر فلا بأس إن شاء الله. يبقى زينة المرأة في شعر رأسها كما مر بنا آنفا. بقي الاستحداد ونتف الإبط، وهذا من سنن الفطرة، وهذا يتعلق بزينة الشعر. ينبغي للرجل وللمرأة أن يتعاهدا إزالة شعر العانة والإبطين، ولا يغفلا عن هذا أبدا، وأقصى مدة ممكن يغفل فيها الإنسان أو يتأخر أو يتلكأ 40 ليلة. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة، ألا يترك أكثر من 40 ليلة. ثم شعر الحاجبين، النمص حرام. ما هو النمص؟ النمص هو إزالة شعر الوجه عموما، هذا قول لفريق من أهل العلم. القول الثاني الراجح الصحيح أن النمص هو تدقيق شعر الحاجبين أو إزالة الحاجبين تماما ورسم حاجبين في مكانهما، هو ده النمص. النمص إيه؟ إن المرأة تدقق في حاجبيه، تدقق الحاجب أو تزيل الحاجب تماما وترسم في مكانه بالقلم الأسود. هذا حرام وهذا حرام. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. لعن الله النامصة والمتنمصة. النمص إزالة شعر الحاجبين تماما وأن ترسم مكانه بالقلم. في نساء كده، وأنا مش متخيل المرأة دي لما تقوم من النوم وحواجبها المرسومة تتمسح في المخدة، وزوجها يبص لها كده يلقاها من غير حواجب، حاجة مرعبة. أو تقعد تدقق في حاجبها، مرة ترفعه فوق كده كأنه زي جماعة المجرمين بتوع أفلام السيما بتاع الزمان، مرة تعمل حاجبها 8، كل ما زوجها يبص لها يلاقي حواجبها مرفوعة لفوق كأنها مندهشة. هذا حرام يا أمة الله. هذا حرام. ومع الأسف نرى حتى بعض المحجبات وقعنا في هذه المصيبة، وهناك فتاوي ذوات بلاوي تخرج تبيح التنمص. سألوا واحدة: التنمص حرام؟ قالت: لا، حلال، بدليل إني أنا نفسي عامل حواجبه. إيه هي رسول الله دي ولا إيه؟ قولها فصل، بل النبي يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. وحضرتك تقول: لا لا لا لا بأس، أنا نفسي عامله ومش حاجة. معقول ربنا يلعن واحدة ويعذبها عشان شعريتين شالتهم من حاجبها؟ ربنا أكبر من كده. ده في امرأة قالت هذا، فتاوي ذوات بلاوي، فتاوي ذوات بلاوي. النمص حرام، النمص حرام، كلام النبي واضح زي الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. طيب، وإذا ظهر للمرأة شعر في وجهها تزيله، أي شعر في الوجه للمرأة عدا الحاجبين تزيله. وإذا أزالت شعر الوجه، هذا ليس تغيير للخلقة بل إعادة لأصل الخلقة، فلا بأس بذلك. طيب، الشعر اللي بين الحاجبين في أعلى الأنف اللي بيسموه العكسة، هل يجوز للمرأة أن تزيله؟ نعم، لأنه ليس من أصل الحاجبين. طيب، لو هي ليها حواجب طويلة طويلة متهدلة على عينها تشوش عليها في الرؤية، تقصها لا تنزعها من أصلها، هذه زينة المرأة في شعرها. ثانيا، الزينة في الأسنان، الزينة في الأسنان. حث الإسلام على العناية بالأسنان، فندب إلى استعمال السواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه أول ما يبدأ به السواك، قبل ما يقول الحمد لله الذي أحيانا يشتاك أولا حتى يخرج الذكر من فم مطيب. شوفوا أدب النبي مع ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد أن يدخل إلى بيته يبدأ بالسواك، وأوصى أمته بتنظيف الأسنان وبالسواك وبما يحل في محل السواك. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. سؤال: هل يجوز تفليج الأسنان؟ الوشر. إيه هو التفليج؟ التفليج هو مباعدة الأسنان عن بعضها إظهارا لصغر السن وحسن الأسنان، حتى تبدو المرأة عند الابتسام وهي صاحبة ابتسامة خلابة. تفليج الأسنان ده يجوز ولا لا يجوز؟ روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. يعني لا يجوز. ولكن ماذا لو فعلت هذا بغرض التطبب؟ إذا كان في أسنانها داء ودواؤه أن تفلج بينهما، أفي ذلك شيء؟ لا، إن كان للتطبب، إن كان للتداوي يجوز. وكذا يجوز للمرأة أن تشد أسنانها بأسلاك الذهب والفضة إذا خشيت عليها من التساقط، وكذا يجوز لها زرع الأسنان والأضراس ولو كانت من ذهب. كل هذا مباح للمرأة، المحرم التفليج. فسبحان الله، الإنسان يا أخي لا يرضيه شيء أبدا. إذا كانت أسنانه متباعدة قالوا نقومها حتى تجتمع، وإذا كانت أسنانه متلاصقة يبردها حتى تتفرق. الإنسان مش عاجبه حاجة أبدا. بل هناك معتقد باطل عند بعض الجاهلات من النساء: إذا رزقت بولد وكان بين مقدم أسنانه فلج، تقول: الله، الواد ده رزقه واسع، وأنا لا أدري ما علاقة سعة الرزق بواحد أسنانه في أقصى الشمال والأخرى في أقصى الجنوب، وهذه في أقصى اليمين، وهذه في أقصى الشمال. الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى هذه زينة المرأة المباحة والمحرمة في أسنانها. ثالثا زينة الطيب. زينة الطيب، أيوة يا عم المخرج خليك كده ما تبدلش هناك. زينة الطيب، الطيب من مظاهر الزينة المباحة للنساء. تطيب المرأة لزوجها أو لنفسها في بيتها بما شاءت يجوز، روى الشيخان في الصحيحين. عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، زوجة النبي حطت ريحة كده، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إذا المرأة مات لها أي حد غير زوجها واجب عليها أن تحتد ثلاثة أيام. يعني إيه حداد؟ يعني ما تلبسي ثياب زينة، ومش بالضرورة تلبس أسود، لكن ما تلبسي بامبا بقى وأحمر وكلام ده. ألا تلبس الذهب، ألا تتطيب، ألا تضع الكحل في عينها ولو كان للتداوي. حداد، أي ميت يموت لها حدادها عليه ثلاثة أيام. اليوم الرابع تبتدي تتزوج وتتزين لأن زوجها له عليها حق. إنما إذا كان الميت زوجها فحدادها عليه في أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام حداد على الزوج. لا تخرج من البيت إلا للضرورة، ولا تحط طيب، ولا تحط كحل، ولا تلبس ثياب زينة، ولا تلبس حلي، حدادا على الزوج. إن زوج المرأة منها بمكان، مش حد أبدا ينفع يعوض المرأة عن زوجها أبدا. الشاهد أنه يجوز للمرأة أن تتطيب. بنسمع أن في ريحة حريمي وريحة رجالي، هل يجوز للمرأة أن تطيب بالطيب الرجالي؟ هل يجوز للرجل أن يتطيب بالطيب الحريمي؟ يجوز، كل هذا جائز. جاء في حديث عائشة وفي الصحيح، أسماء بنت يزيد لما سألت النبي عن غسل المرأة وعن تطهر المرأة من الحيض، ذكر النبي لها غسل المرأة من الحيض، ثم قال: ثم أتي بفرصة ممسكة واتبعي وتتبعي أثر الدم، قطعة قطن تضع فيها مسك، والمسك هو عطر الرجال، فالنبي أجاز للمرأة تعطر بعطر الرجال. ثم تأتي بقطعة بفرصة ممسكة تحط فيها مسك وتتبعي بها أثر الدم. وكذا روى مسلم والنسائي في حديث أبي سعيد استحباب تطيب الرجل وهو خارج ليوم الجمعة ولو من طيب المرأة ولو من طيب أهله. طيب متى لا يجوز للمرأة أن تتطيب؟ إمتى يبقى حرام، بقول حرام على المرأة إنها تحط ريح؟ أولا في الإحرام، يحرم على الرجل وعلى المرأة إذا لبس الإحرام للحج والعمرة وضع الطيب، ده من محظورات الإحرام، وده إجماع لا خلاف فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس. وهذا في شأن المحرم، والحديث رواه البخاري. اثنين، يحرم على المرأة أن تضع الطيب عند الحداد، لا تحط طيب ولا كحل ولا تلبس ذهب ولا ثياب زينة ولا تخرج من البيت إلا لضرورة، حرام. ثلاثة، يحرم عليها وضع الطيب عند خروجها من بيتها، خارجة من البيت ما تحطش ريحة، حتى لو راح المسجد، حتى لو راح الجامع، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه، كلها حديث صحيح. لما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. الله أكبر، المرأة النبي قال لها لو انت راح حتى الجامع اوعي تحط ريح. اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا. اذا كان هذا حراما على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم في مريدة النوادي والأسواق؟ والناس اللي بتبيح للمرأة تحط طيب وهي خارجة، هل أعمى الله أبصارهم عن هذه النصوص؟ راه مسلم في صحيحه، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. بل اسمعوا إلى هذا الحديث الشديد، روى النسائي في سننه وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن صحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. بقول الحديث رواه النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن صحيح، سلسلة ذهب. قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. سؤال بيجي كتير: وماذا عن الروائح المحتوية على الكحول اللي هي الكولونيا؟ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل، مالك بن أنس، أبو حنيفة، الشافعي، الأئمة الأربعة قالوا الخمر نجسة، نجاسة حسية، والكحول السبرتو ده لو شربته هتتسطر هتسكر، يبقى الكحول خمر لأنه بيسكر، والخمر نجسة نجاسة حسية. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده رأيهم، رأي جماهير أهل العلم، ولكن هناك من خالف في ذلك من أجل المشترك اللفظي لكلمة رجس. قال ربيعة بن عبد الرحمن أستاذ الإمام مالك، وقال المزني من أكابر الشافعية، وقال الشيخ الألباني: إن الخمر نجس نجاسة معنوي مش حسي. وعلى القول الثاني يجوز استخدام الكولونيا إذا كانت نسبة الكحول قليلة، والأحوط تركها، لأن اجتماع الأئمة الأربعة على قول واحد ده مش بالأمر الهين، والأحوط تركها. واستعمال العطور المذابة بغير كحول هذا أسلم، والنبي قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى هذه زينة المرأة في شعرها وفي أسنانها وفي طيبها، وزينة المرأة في عينها الكحل. الكحل يستحب للمرأة الاكتحال من أجل التزين لزوجها أو لنفسها أو بين أصحابها، وذلك فيه فوائد. الكحل كمان يطيل الأشفار، يطيل رموش العين، وهو دواء لبعض آلام العيون. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وسنده حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض. الرجالة أحسن ثياب يلبسها الرجال الثياب البيضاء، وأحسن ثياب تلبسها النساء عند الخروج السواد أو الغوامق عموما. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد. نوع معين من الكحل اسمه الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وهنا ملاحظة: هل يجوز للمرأة أن تكتحل في حال الحداد؟ قلنا لا، ما يجوز للمرأة تكتحل في حال الحداد على زوجها، حرام ولو كان للتداوي. وكذا لا يجوز لها أن تتخذ مكحلة من ذهب أو فضة لما فيه من الإسراف وكسر قلوب الفقراء. خامسا: زينة الخضاب والأصباغ، الحنة وصبغة الشعر. لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة ولا للرجل نتف الشيب. نتف الشيب حرام، رجل نور الله وجهه بالشيب يقتلع الشيب، هذا حرام. روى الإمام أبو داود في سننه بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. يا أخي بتجيل النور ده ليه؟ هتبقى عجوز متصابي ليه؟ عيش سنك. قال لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، ومع حرمة نتف الشيب إلا أنه يجوز صبغ الشيب بالصفرة أو الحمرة. واحد دقنه بيضت، ينفع يصبغها بالحناء؟ ينفع. ينفع يصبغها بالكتم وده لون مائل للحمرة؟ ينفع. وكذا المرأة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ده الصبغ ده سنة، فخالفوهم، ولكن لا يجوز صبغ الشعر بالسواد. واحدة شعرها بيض تصبغه أصفر، تصبغه بالحناء، تصبغه أحمر، ماشي. أسود لا، ده غش، ده تدليس، ده عجوز متصابي، فعش. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة اللي هو والد الصديق، قال النبي لما رأى أبا قحافة في يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة، دماغ والد الصديق ودأنه بيضة أوي أوي أوي كالثغامة بياضا، قال النبي تغيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، اصبغوا له لحيته وشعره بأي حاجة غير اللون الأسود. قال غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. طيب هل يجوز الحناء في اليدين والقدمين في حال حيض المرأة أو في حال طهرها؟ يجوز. زينة المرأة العربية الحنة، والنهاردة النساء لا يضعن الحنة إلا في قبيل ليلة البناء بليلة ليلة الحنة، لا دي زينة خليها في إيديك على طول، دي زينة المرأة العربية، وفي قدميك، وفيها فوائد كثيرة. روى ابن ماجة في سننه بسند صحيح عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أتختضب الحائض؟ ينفع وأنا حائض أحط حنة في إيدي؟ طبعا ينفع، دي فرصة لأن مفيش صلاة. أتختضب الحائض؟ فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نختضب فلم يكن ينهانا عن. إيه المشكلة؟ في بعض النساء تظن أنها إذا حاضت لا يجوز لها أن تغسل، تقول لك لأني نجسة لا يجوز لها أن تفعل، هذا كله حرام. المسلمة لا تنجس أبدا، وحيضتك يا أمة الله ليست في يدك، اغسلي واطبخي واعملي كل حاجة إلا ما حذر عنك، ما فيش صلاة، ما فيش صيام، ما فيش جماع، ما فيش طواف بالبيت لو كنت معتمرة أو حاجة، ما فيش مسك المصحف بغير ضرورة، في محظورات معروفة. كذا روى الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نساؤنا يخطبن بالليل، في حال الطهر بقى تحط حنة بالليل قبل ما تنام، فإذا أصبحنا فتحنه فتوضأنا، شيل الحنة عشان تتوضأ وتصلي الصبح، فتوضأنا وصلينا، ثم يخطبن تحط الحنة تاني بعد الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة فتحنا ثم توضأنا. يبقى في حال حيض المرأة دي فرصة لكي تخطب، ويجوز لها هذا في حيضها، ويجوز لها هذا في حال طهرها. على أن الحناء، دي ملحوظة مهمة جدا، على أن الحناء في اليدين والقدمين زينة للنساء دون الرجال. ما ينفعش رجل يحط في إيده حنة، حطت حنة في إيدك ليه؟ تلاقي واحد كده ما شاء الله طويل قد عمود الجامع وحطت حنة في إيديه، إيه ده يا ريس؟ إيه ده يا عم الحج؟ ايه ده يا مولانا؟ يقول لك اصل بكره الفرح والنهارده ليله الحنه، ابو السباع حاطط لك حنه في ايديه. يا ابا السباع، هذا من شغل النساء، الحنه في الايدين والرجلين زينه النساء مش زينه الرجال. ويجوز لك أن تضع الحناء في يديك ورجليك للتداوي. واحد رجلين فلقة فيها شقوق، كل شيء يدخل ثعبان، قالوا له بقى عشان تخف هات بقى شمع اسكندراني وهات حنة وهات كذا للتداوي. فإن كانت للتداوي فلا بأس، وإن كانت للتزين للرجال فهذا منهي عنه. ستة، زينة المرأة من خلال مساحيق الزينة، زينة الوجه بقى، المكياج اللي بتحط المرأة في وجهها. يجوز للمرأة أن تزين وجهها لزوجها أو لنفسها بما شاءت من المساحيق، ولكن بضوابط. روى الترمذي وأبو داود والحديث حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، لونه. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة. عارفين أن عبد الرحمن بن عوف مهاجري، آخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، سيدنا سعد الأنصاري الكريم، قال له: يا عبد الرحمن ما لي بيني وبينك نصفين، نقسم فلوسي كلها، أنت نص وأنا نص، وأنا عندي زوجتان، انظر إلى من تعجبك منهما أطلقها، وبعد أن تنتهي العدة أزوجك منها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، إني رجل تاجر، دلوني على السوق. المهم غاب شهر يبيع ويشتري وبتاع، بعد شهر النبي شافه كده وفي ثوبه أثر صفرة، فقال له النبي: مهيم مهيم، النبي فطن، قال: مهيم، تزوجت يا عبد الرحمن؟ قال: نعم، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: على ماذا؟ المهر كان إيه؟ قال: على مثل نواة من ذهب. يا أخوانا اللي سافر المدينة، اللهم اجمعنا في المدينة يا رب، التمر بتاع المدينة من أجود أنواع التمور، تلاقي النوايا جوه التمرة صغيرة جدا. المهر بتاع عبد الرحمن حتة الذهب قد نواية البلح، ده مهر مش شبك، كانوا ييسرون في المهور. قال النووي: إن أثر الصفرة التي تعلقت به تعلقت به من جهة زوجته، يبقى حتى الصحابيات كنا يستعملن بعض الأصباغ من الصفرة والحمرة في الوجوه. يبقى يجوز للمرأة أن تزين الوجه بما شاءت، ولكن بضوابط شرعية. حط لها مكياج في وشها، في عينيها، وفي خدودها، وفي شفايفها، يجوز بالضوابط التالية: أولا، ألا يكون في أدوات الزينة ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. في أبحاث كثيرة عندي تحت يدي لدكاترة وأساتذة وأصحاب مراكز ومرموقة متقدمة في علم الطب، أبحاث تقول أن بعض أنواع المساحيق بتجيب سرطانات في الجلد، بتعمل مشاكل. ولذلك المرأة فعلا المتعودة على المساحيق اللي بتحط بكثرة، انظروا لها عند قيامها من نومها، تلاقي تحت عينها أسود، تلاقي الجلد فيه حبوب ونتوءات من كثرة إفراطها في المكياج، شوهت الوجه. فأنا بقول: يجوز تحط يا بنتي زينة في وشك بشرط ألا تضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. اثنين، ألا يكون فيها نجاسة، إن بعض هذه المساحيق يدخل فيها دهن الخنزير، فلو عرفتي هذا يبقى حرام، ما عرفتيش يبقى لا بأس. ألا يكون فيها نجاسة كدهن الخنزير. ثلاثة، ألا تبدي هذه الزينة إلا لمن أذن الله لك أن تبدي زينتك أمامه. أربعة، ألا يكون في هذا إسراف، ده في واحد تصرف على شعرها وعلى المكياج وعلى وعلى ألوف مؤلف، لا، ما يكونش فيه إسراف. خمسة، على المرأة إذا أرادت أن تزين الوجه لزوجها أن تتوسط، فلا تسرف فتدمر الوجه، ما تسرفش، دايما خير الأمور الوسط. يعني أنا عايز حضرتك تحط زينة في وجهك لزوجك في بيتك، بسميها لمسات مؤمنة، لمسات حاجة تبدي الجمال، لمسة مؤمنة مش لهطات. بقول إيه؟ لمسات. في نساء بتغرف كأنها تغرف من الترعة، لا عايزينها لمسات مش لهطات وبويات. لا طيب، والمنوكير، المنوكير لا بأس به، حط منوكير وبسطي، بس اعرفي أنه عازل للوضوء، يعني لما تيجي تتوضي لازم تشيليه لازم. وفي بعض النساء والأخوات بتحط في أظافرها حناء، يعني بتزين الأظافير بالحناء، والحناء ليست عازل، لكن المنوكير لا بأس به للزوج في البيت بشرط إذا حضرت الصلاة تزيله المرأة لأنه عازل عن الوضوء. ولا نريد من المرأة أن تطول أظافرها بصورة شاذة حتى تصبح كجوارح الطير وكجوارح السباع، يعني مخالب. خير الأمور الوسط، وتعتني بها وتنظفها. سابعا، الزينة بالحلي، الذهب بقى. يجوز للمرأة التحلي بجميع أنواع الذهب وبجميع أنواع الفضة، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحديث صحيح. عن علي رضي الله عنه قال: إن نبي الله أخذ حريرا فجعله في يمينه، أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. أنا عايز أقف وقف. النبي قال الحرير والذهب، الحرير الطبيعي يعني، والذهب حرام على إيه؟ ما قالش رجال أمتي، ده قال على ذكور أمتي. والولد من ساعة أن يولد فهو ذكر، يبقى ما يجيش بقى عيل عنده أسبوع ولا خمس ست سنين ونجيب له هدية خاتم ذهب، ما هو حرام. قلت له: ما هو لسه ما بلغش مبلغ الرجال، مرفوع عنه القلم. أه مرفوع عنه، بس مش مرفوع عنك أنت يا وليه. النبي قال: إن هذان حرام على ذكور أمتي. قال: إن هذين حرام، ما قالش رجال، على ذكور. يبقى حتى الطفل ما لبسوش ذهب ولا حرير طبيعي، وكلام النبي واضح. ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق وغير المحلق. الحديث المتفق عليه في حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء في يوم العيد: يا معشر النساء تصدقن فإني اطلعت على النار فرأيت أن أكثر أهل النار نساء. حديث طويل. وكان مع النبي بلال فأمرهن النبي بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها وخاتمها، يعني كانت تلبس محلق، خاتمة هو محلق وحلق محلق والعقد محلق، فيجوز لها لبس المحلق بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم الأفاضل. ويجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فين؟ بيجينا أسئلة عجيبة الحقيقة. تقول لي يجوز للمرأة تلبس الخاتم في السبابة؟ هل يجوز للمرأة تلبس الخاتم في السبابة؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في أي إصبع من أصابع يدها شاء. إن شاء الله تلبس خواتم في صوابعها الخمسة، حلال. ممكن واحدة تلبس خواتم في صوابعها الخمسة؟ ممكن، يعني في الحجاز في محلات الذهب في أشياء بتباع كده عجيبة، كف لبس كف ذهب، وما شاء الله تلاقي مثلا يعني ذهب عقد من ذهب أو سلسلة من ذهب ما شاء الله تصل ل 200 جرام، وخلاخيل ذهب إلى الآن، يعني ما شاء الله الأبسة كده إيه يجي 2 كيلو ذهب، يعني بتلعب ذهب على طريقة بتلعب حديد. فيجوز، يجوز للمرأة تلبس الخاتم في أي إصبع شاءت. إنما الرجل نهي عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى. الرجل ما يلبس الخاتم لا في السبابة ولا في الوسطى. ليه؟ النبي قال كده. روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. إذا في نص في شأن الرجال، أما النساء فلا. ثمانية، زينة المرأة في الوشم. الوشم حرام، الوشم حرام، لما رواه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ما هو الوشم؟ يعني وشم؟ الوشم هو أن تغرز الواشمة بالإبر في الجسد وترسم صورة حتى يسيل الدم، ثم تحشو هذا الموضع بالكحل أو بأي لون آخر فيخضر وترسم الصورة. الوشم تجيب إبر، تلاقي النهاردة شباب، حتى شباب رجالة بيوشموا ومتعلمين وأولاد عائلات يعني مرموقة، وسبحان الله انتشرت ظاهرة الوشم الآن حتى تسللت والله إلى البطون وإلى الصدور. النهاردة في بعض البنات بتعمل وشم على صدرها وعلى بطنها وهي لابسة بقى ماشية، أنا آسف في هذا التعبير، لابسة بقى البضي، البطن عريانة والصدر عريان وعاملة وشم، وتلاقي شاب ما شاء الله عامل وشم على صدره رسم لي أسد، وإذا سمع الهيعة بال على نفسه خوفا وفر فرار الأرانب، عامل لي ريتشارد بقلب الأسد، عامل لي أسد على صدره وهو أرنب. الوشم حرام، الوشم ده كان في الجاهلية عند الناس اللي ما بتفهمش، النهاردة صارت بنات الجامعة يضعن الوشم، يقلدنا الأمريكان والأوروبيين. تسلل الوشم الآن والله العظيم إلى البطون وإلى الصدور، وصار في الكوافيرات النهاردة قسم خاص بالوشم، فتقوم هذه المرأة فتكشف عورتها مرة أمام من يفعل لها الوشم، ثم تكشفها مرات لتبدي هذا الوشم أمام الناس، وقد يكون وشمها في بطنها أو في صدرها كما نسمع ونرى من هذه المناظر القبيحة عياذا بالله. هناك الآن، وده سؤال جاني برضو، ما يسمى، وأنا أسف هقول الكلام ده، دي أسئلة بجيلي، وشم يسموه النساء التاتو. يا بنسمع تاتو ولسه هيقولوا تربات تاتو، يا ما هيقولوا ايه بقى التاتو ده يا عم؟ قال لك ده عبارة عن رسم على ظاهر الجلد اسمه وشم، لكن هو في الحقيقة مش وشم، رسم على ظاهر الجلد ولما المرأة بتغسله بيزول، هذا ليس بوشم وهذا جائز. برضو في بلاد الحجاز في رسم بالحناء، لا سيما العروس بقى اللي يسموه كان على ايديها ورد ويسموه ده، بيسموه وشم، ده مش وشم لانه رسم على ظاهر الجلد بيزول، وهذا جائز بشرطين: الا يرى هذا الوشم الا من يجوز لها ان تبديه امامه، اثنين الا يكون فيه تصاوير محرمه. يبقى العم تاتو ده والرسم بالحناء جائز لانه ده مش وشم وان تسمى بالوشم. الوشم اللي هو الدق بالابر. طب واحد دقوله بالابر، رسم اسد، رسم مش عارف ايه، وعرف ان ده حرام وعايز يزيله، هل يجوز ان يزيله؟ يجوز ان يزيله بشرط الا يضر بنفسه، فان ترتب على ازالته ضرر فيتركه ويتوب، وربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زمان الوشم اللي هو الدق بالإبر ده كان لغرضين: للتزين، ومنه ما كان يرتبط باعتقاد باطل. واحد إخواته اللي قبله بيموتوا يقول لك دقله عشان يعيش، فتلاقي ناس، الناس الكبيرة تلاقي كده ليه دقة هنا زرقاء في قرطه، في أسفل الذقن، في أنفه، دي كانت مرتبطة بمعتقدات باطلة، يقول لك دقله عشان ما يموتش، وهذه مصيبة وهذا شرك بالله، إنك تعتقد أن الوشم ده هيحيي ولدك ويمنع عنه الموت. ثم الوشم اللي هو الدق بالإبر فيه إضرار بالعافي، أولا بيعمل حساسية في الجلد، وإذا احتوت المواد اللي المرأة بتكتم بها الوشم على مواد بترولية قد يؤدي هذا إلى سرطان الجلد وإلى تليف الجلد. وأثناء الوشم اللي هو الدق بالإبر ده ممكن جدا تنتقل الأمراض الوبائية زي أمراض الكبد الوبائي. ما هو دم بقى، وانت عارف الإبرة دي مين اللي استخدمها قبلك؟ وكالإيدز. الوشم حرام. سؤال مهم جدا، وما حكم عمليات التجميل؟ حكم عمليات التجميل ايه؟ احنا معانا قد ايه يا اخوانا؟ استاذ اشرف معانا قد ايه؟ طيب، ما حكم عمليات التجميل؟ عمليات التجميل منها ما هو واجب ومنها ما هو حرام. في عمليات تجميل مباح لا شيء فيه، زي ايه؟ قفل الجروح الغائرة. إنسان فيه جرح غائر، عمل له عملية والجرح مشوه بطنه، مشوه دراعه، مشوه وجهه، هل له أن يزيل؟ هل له أن يعمل عملية تجميل؟ نعم. طب يا إخوان، إحنا معنا فاصل فسنواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه اهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند سؤال، ما حكم عمليات التجميل؟ قلت منها ما هو واجب ومنها ما هو حرام. عمليات التجميل المباح مثل قفل الجروح الغائرة. إنسان أصيب في حادث، عنده جرح، خيطنا الجرح، ده بيسموه تجميل. يقول لك خياطة التجميل، هذا جائز طبعا. إعادة ترميم الجروح المتهتكة، عملنا له عملية وخيطنا فمشوه الوجه، الخياطة مشوه الجسم، فيجوز أن نجمل هذا الموضع فيعود إلى أصل خلقته، طبعا يجوز. ترقيع الحروق الشديدة، ربنا يعافينا ويعافي كل المسلمين، واحدة وشات حرق، واحد حصل له حرق في الوجه عايز يعيد الوجه الأصلي، تقول لي ده تجميل وده حرام؟ لا، ده حلال طبعا، بل واجب. هذا كله إعادة للجسم إلى هيئته الأصلية، وليس فيه تغيير لخلق الله. هذا يدور بين الوجوب والإباح. كذلك إزالة ما يخالف أصل الخلق، يعني واحد اتولد بست صوابع، أبو ستة في كف في ست صوابع، تقول لي، ودي أسئلة بتيجي كتير جدا، ينفع يشيل الصابع السادس؟ ينفع. طب ده مش تغيير لخلق الله؟ لا، دي إعادة للخلقة إلى أصله. واحد مولود لصبعين لازقين في بعض، وده بيحصل برضه وبيعاني في المشي، ينفع يفصلهم عشان يبقى زي الناس؟ ينفع، هذا لا بأس به إن شاء الله. كذلك إزادة الزيادات اللحمية. ثلاثة، إزالة التشوهات التي ربما تكون حدثت للمرأة بسبب بعض العقاقير أثناء الحمل، هذا كله جائز ومباح. طيب، معنا اتصال ونكمل بعده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال بعد إذنك. اتفضلي. زوجي سواق وشغال عند الناس، عارف ان العربيات اللي عندهم دي جايه من الحرام، فهل يستمر في الشغل عندهم ولا يسيب الشغل؟ طيب، حاضر، اجاوبك ان شاء الله. وجزاك الله كل خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. هات اسئله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وطي تلفزيونك يا اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا أخي، وطي تلفزيونك، وطي الجهاز اللي عندك. شيخ مسعد. أيوة نعم. اتفضل يا حبيبي، وطي جهاز التلفزيون. والله لو سمحت يا شيخ، في سؤال. اتفضل. الله يكرمك. يا رب وإياك. ابن ما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخوانا، أي حد يتصل يوطي جهازه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك شيخ. تفضل يا حبيبي. تفضل سامعك. ممكن اسالك سؤال يا شيخ؟ اتفضل. دلوقتي حضرتك قلت ان ربنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة. سمعت. نعم. فدلوقتي بالنسبة للحاجب اللي بين الحاجب اللي في النص بين الحاجبين. كمل كمل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد. أيوة يا أخي الكريم. أيوة نعم. شيخ مسعد. أيوة إن شاء الله. ابنة ماتت قبل وفاة أبيها. علما بأنها متزوجة ولها أولاد. فما حقها في الميراث؟ ابنة ماتت قبل وفاة أبيها وهي متزوجة ولها أولاد. السؤال الثاني والله لو تكرمت. اصبر علي الله يصلح حالك. ولها أولاد. تسأل ولدها يورثه ولا لا؟ السؤال الثاني. اتفضل. السؤال. اتفضل. اتفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. اشتريت شقة وقمت بتأجيرها، فهل عليها زكاة؟ علما بأن عليها أقساط 11 سنة وأقوم بتسديدها شهريا. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس كنت عاوزة أسأل عمليات الشفط حرام ولا حلال؟ حاضر أجاوبك إن شاء الله. شكر أوي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل. طيب يا أخوان نكمل بعدين نأخذ أسئلة تاني. قلنا إمتى تكون عمليات التجميل حرام؟ إذا كان فيها تغيير للجنس من ذكر كامل إلى أنثى والعكس. أما الخنثى فيلحق بالجنس الغالب عليه، يعني واحد هو راجل كامل الذكورة لو اتعمل له تجميل عشان يبقى أنثى ده حرام قطعا. إنه واحد خنثى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو عنده عضو التذكير وعضو التأنيث، ده يتعمل له تجميل ليلحق بالجنس الغالب عليه. الذكورة فيه أعلى يلحق بالذكور، الأنوثة فيه أعلى يلحق بالإناث. ما عندناش جنس ثالث، لازم لا يقعد مع الرجال لا يقعد مع النساء. كذلك من عمليات التجميل المحرمة العمليات التي فيها تغيير اللون، واحد اسود خالص يعمل تجميل يتحول ابيض، هذا حرام. كما فعل بعض المغنين الامريكيين هذا حرام. تغيير اللون من اسود الى ابيض تغيير لخلقة الله طبعا. ثلاثة، تبديل وتغيير الخلقة عموما في عمليات التجميل هذا حرام. قص الانف، تكبير الشفة، تكبير أعضاء بدون مناسبة، تكبر أعضاء، تصغر أعضاء بدون مناسبة، هذا حرام، وهذا من عمل الشيطان أصلا. وربنا نقل لنا كلام الشيطان ليحذرنا منه. الشيطان قال، وهذا في القرآن، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن. طب ليه؟ قال المغيرات خلق الله. إنما امرأة بدينة جدا وهذه البدانة ستؤثر عليها بالسلب، يعني كثرة، احنا بنعرف ان التخمة والبدانة أم الأمراض، أم الأمراض. فما شاء الله بدينة جدا قلبها ضعف، هذا يؤثر بالسلب على صحتها، بيؤثر على قلبها. القلب ده موتور الجسد، يعني لو واحد عنده ساقية بتروي فدان مش زي ساقية بتروي 20 فدان، أكيد اللي بتروي أكتر الجهد عليها أكبر هتتلف أسرع. فكل ما الإنسان كان بدين كل ما شكل قلبه بتبقى أكبر وأكثر. فلو سمنا جدا وبدينا وهذا يؤثر على العافية، فقامت بشفط بعض الدهون حتى لا تتضرر بها، فهذا لا بأس، بشرط يكون عندي طبيبة مسلمة ثقة، عند طبيبة مسلمة ثقة. طب سؤال أخير، وما حكم استخدام العدسات الملونة؟ طيب ما حكم استخدام العدسات الملونة؟ النهاردة كتر بقى، تلاقي المرأة الصبح عينها عسلية، بالليل عينها لبني، بالنهار عينها سودة إلى آخره. حكم العدسات الملونة اللي في العين دي إيه؟ قال الشيخ الفوزان: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، في عدسات محطوطة كأنها نظارة عشان تشوف، علاج لضعيف البصر، شفافة بيضاء، فلبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس بها لتقوية النظر أعني. أما إن كان من غير حاجة، الشيخ الفوزان قال تركها أحسن لما فيه من التدليس والإسراف. وقال الشيخ ابن عثيمين: إن لم يكن فيها ضرر فلا بأس، يعني لو الطبيب المسلم الثقة قال العدسة دي ما بتضرش بالعين، وهي بتلبسها عشان تتزوق بها لزوجها، لو لم يكن فيها ضرر فلا بأس، وليس فيها تغيير لخلق الله، لأن أنا بشيلها وحطها ما فيش تغيير، مش مستقرة، فتشبه النظارة من هذا الوجه. يبقى هذا كلام الشيخ الفوزان وكلام الشيخ ابن عثيمين في شأن العدسات الملونة. أنا بهذه الطريقة يعني أكون فيما أعلم قد أتيت على كل ما تتزين به المرأة إلا زينة المرأة في ثيابها. الثياب بقى تتزين به في إيه؟ يعني إحنا قلنا حجاب المرأة له شروط وضوابط: ألا يكون معطر عند خروجها، أن لا يشبه ثياب الكافرات، أن لا يشبه ثياب الرجال، أن يكون فضفاض مش ضيق يصف، أن يكون سميك لا يشف له، أوصاف كثيرة، وإحنا في محاضرة إن شاء الله سنتكلم عنها قريبا تحت عنوان الحجاب المتبرج، نتكلم عن الأشكال العجيبة التي صرنا نراها في الحجاب من نساء يزعمن أنهن محجبات وهن يلبسن حجاب يحتاج إلى حجاب. أخويا معايا بيسأل سؤال، بيقول إيه المخرج؟ طيب الأسئلة، أختي بتقول زوجي، ولو في أسئلة داخل، زوجي سائق عند ناس سياراتهم من حرام، هل عمله حرام؟ لا، عمله مش حرام، أنا شغال سائق على سيارة، واحد أكل من خلالها مال غيره، اغتصبها من غيره، هل الإثم علي أنا أم علي؟ عليه هو، أنا مالي، أنا بأدي عمل حلال وأخذ أجر حلال، لو كانت تستخدم هذه السيارة في الحرام يبقى لا أشارك، إن ربنا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الناموس والمتناوس، أخويا اللي كان الظريف اللي كان بيتصل ده، ظريف في ظرف يعني في ظرافة يعني وخف الظل، كان بيضحك وبيمزح، بيقول الناموسة والمتنمصة، وانت قلت الشعر اللي بين الحاجبين، ما انا قلت يا ابن المسلمين ان الشعر اللي بين الحاجبين هذا ليس من اصل الحاجب، اللي انتم بتسموه العبسة، جماعة المصاطب بيسموه العبسة، فيجوز ان يزال، وهذا ليس من اصل الحاجبين، ولا بأس بإزالته ان شاء الله. ابنة ماتت قبل وفاة ابيها وهي متزوجة ولها اولاد، هل ترث؟ الأولاد يرثون، الحفدة متى يرثون في الجد أو الجدة؟ في حالتين: الأولى إن لم يكن بينهم وبين الجد أو الجدة أحد، يعني أنا أبويا مات في حياة جدي، وأعمامي وعماتي كلهم ماتوا في حياة جدي، ما بقاش عايش غير جدي والأحفاد، إذا مات الجد هنا يرث الأحفاد كأنهم أبناء، أدي حال. الحالة الثانية: يرث الأحفاد إذا كان بينهم وبين الجد أنثى واحدة، هو جدي كان مخلف والدي وعمتي، والد الله يرحمه مات في حياة أبيه وتركنا، دلوقتي موجود الجد والعم والأحفاد، مات الجد هنا بنت هذا الرجل ترث النصف لأنها أنثى منفردة، والأحفاد لو مليون حفيد يرثون السدس، والذكر حظه كحظ الأنثى. لا يا عم، ده في بيني وبين جدي عم مش هدارس، بيني وبين جدي أعمام وعمات لن ترث، بيني وبين جدي عمتين يعني أنثتين فصاعد لن ترث، أي نضيع يعني؟ لا، هنا اجتهد أهل العلم وقالوا هنا الوصية الواجبة، الوصية الواجبة على أن لا تكون أكثر من الثلث. يعني الأحفاد دول اللي بينهم من جدهم عمتين أو أعمام وعمات أو عم واحد حتى يرثون، لا يرثوا بل يأخذوا وصية، الوصية دي ما تزيدش عن الثلث. النبي قال في شأن الوصية الثلث والثلث كثير، يعني لو حق الأم النصف ينزل حقهم إلى الثلث، حقها الربع يأخذ الربع، الثمن تأخذ الثمن، ودي مش ميراث دي وصية. وفيها كلام لكن عندنا يعني يقضى بهذا عندنا في المحاكم ويفتى بهذا عندنا. عمليات الشفط وكذا أنا تكلمت عنها، عن عمليات الشفط هذه تكلمت عنها. المساحيق كيف نحكم عليها أن هي طاهرة أم غير طاهرة؟ أنا مش من أهل التخصص، لو أهل التخصص يعني أخذوا هذه النوعية من المساحيق وقالوا والله دي فيها دهن خنزير يبقى يحرم علي أن أستعملها لو أنا عارف، إنما مجهولة الحال بالنسبة لي أو أنا متيقن أنه ليس فيها نجاسة يبقى لا إثم علي إن شاء الله. وبعدين حتى المساحيق في منها مساحيق مغشوشة اللي تباع على الأرصفة بتدمر البشرة، فأنا بقول الأطباء في بعض المساحيق بتصنع عندنا وبيكون مكتوب عليها إنها خالية من هذه الأشياء، فلو تيقنت من ذلك فلا إشكال، ولو كانت مجهولة الحال مش عارف فلا إشكال، لو عارف يبقى حرام. أخ بيقول موضوع زرع الشعر حرام ولا حلال؟ للرجالة لو زرع الشعر إن هاخد شعر مني أنا من ناحية وأجعله في ناحية أخرى فلا بأس، يعني واحد عنده صلع في مقدم رأسه أم خد الشعر من قفاء شعره هو وحطه في مقدم رأسه لا إشكال، إنما جو شعر غيره وزرعه له ما هو ده الوسط وهو ده في حكم الباروكة فهنا يحرم، فلو شعره هو نقل من مكان وزرع في مكان لا إشكال، ادوا حقن وعقاقير أحيت الخلايا والبصيلات الميتة فشعره هو طلع يبقى ده دواء لا إشكال، إنما ياخذ من شعر غيره ويزرعه له هذا أيضا يدخل في لعن الواصلة والمستوصلة، والله تعالى أعلى وأعلم. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم على الخير في يوم الأحد القادم إن شاء الله في نفس التوقيت في شرح كتاب رياض الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله.